الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. باسمك اللهم ربنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، فلك الملك ولك الحمد، وأنت يا ربنا على كل شيء قدير. اللهم امنحنا هداك وأنلنا رضاك وأسعدنا بتقواك واجعلنا يا ربنا نخشاك كأننا نراك. أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، وكل عام وحضراتكم جميعا بخير. ويسعدنا أن نحييكم هذه المرة من محافظة الشرقية، وبالتحديد من قرية طاروت مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، من ساحة مسجد القارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروتي قارئ الإذاعة والتلفزيون. ويسعدنا من هذه الساحة الطاهرة أن ننقل لكم على الهواء مباشرة على القناة الأولى والفضائية المصرية وقناة النيل الثقافية شعائر صلاة الجمعة الثالثة من شهر الله الحرام رجب عام 1429 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، رجب الفرض المعظم في الجاهلية والإسلام، رجب الأصب الذي تصب فيه الرحمة على المؤمنين صبا، رجب الأصم الذي كانت أصوات أسلحة القتال تختفي فيه، وذلك لزيارة المسجد الحرام والاعتمار به في هذا الشهر الكريم وعودة المسلمين آمنين إلى أوطانهم. ولا عجب، فإن شهر رجب هو مفتاح أشهر الخير في السنة كلها، فقد ورد أن بعض الصالحين قال: رجب شهر الزرع، وشعبان شهر السقي للزرع، ورمضان شهر حصاد الزرع. وورد أيضا عن بعض الصالحين أنهم قالوا: السنة مثل الشجرة، وشهر رجب أيام توريقها، وشهر شعبان أيام تفريعها، وشهر رمضان أيام حصادها. ورسولنا صلى الله عليه وسلم حينما كان يدخل عليه رجب كان يردد داعيا: اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. ويسعدنا أيها الأحبة الكرام أن نردد ما قاله المصطفى صلى الله عليه وسلم في مثل هذه الأيام، فنقول جميعا: اللهم بارك لنا في رجب وفي شعبان وبلغنا رمضان. أيها الأحبة الكرام، ويحضر معنا الصلاة في هذا اليوم من هذا المسجد الكبير الذي نفتتحه بكاميرات التلفزيون في هذا اليوم الطيب المبارك، الأستاذ الدكتور أحمد عمر هاشم رئيس اللجنة الدينية بمجلس الشعب، يرافقه جمع من أعضاء مجلسي الشعب والشورى وبعض القيادات الشعبية والتنفيذية بمحافظة الشرقية. والبداية مع القرآن الكريم، هذا الكتاب الذي إن نطق لم ينطق إلا بالحق، وإن علم لم يعلم إلا الهدى والرشاد، وإن رتل ترتيلا لم يسمع بعده لحن في الوجود، مع فضيلة القارئ الشيخ سيد متولي عبد العال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أنزلنا آيات مبينات الذين خلوا من قبلكم ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات مثلا من الذين خلوا من قبلكم ومثلا خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة Thank you. زيتونة لا شوقية ولا غربية لا تجارتهم كتاب وعفين down.